أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كل عام وأنتم بخير. انتصف شعبان ويعني ونحن نستقبل هذا الشهر الكريم شهر رمضان، ويعني حري بكل محب وبكل مقبل وبكل مؤمن وبكل مسلم بكل مريد لطاعة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى ان هو يهتم برمضان. رمضان شهر العباد، شهر الموحدين، شهر المسلمين، شهر كل انسان حريص على انه هو يقرب من ربنا ويدخل الجنة، ان هو ينتقل درجة في معاملته مع الله سبحانه وتعالى. مش ممكن يعني رمضان مش شهر الكذابين ولا شهر المنافقين ولا شهر الفجرة. رمضان ابدا لن يكون له اي قيمة عند واحد مش عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا واحد دماغه في ان هو يقضي متعه وشهواته. رمضان بالنسبة له هيبقى شهر ممكن يكون شهر خنيق، شهر مش لطيف، شهر فيه ضجر، فيه ابتعاد عن كثير من محبوباته من الأكل والشرب والصحبة وطبيعة الحياة. لكن رمضان بالنسبة لكل إنسان نفسه يقرب من ربنا أيا كان مستواه، رمضان شهر فرصة عظيمة جدا إن الناس تتغير، فرصة عظيمة جدا إن الناس تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ولا يخفى ان رمضان شهر التغيير، يعني ربنا سبحانه وتعالى اذن في تغيير كل المؤمنين في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تغير في رمضان، سيدنا ابراهيم تغير في رمضان، سيدنا موسى تغير في رمضان، الكتب السماوية كلها نزلت في رمضان، سيدنا عيسى تغير في رمضان، بداية البعثة كانت في رمضان، بداية التغيير كانت في رمضان، ابو بكر الصديق اسلم في رمضان، خديجة بنت خويلد اسلمت في رمضان. رمضان شهر الفتوحات، شهر البركات، شهر العطايا، شهر النفحات الربانية، شهر تغفر فيه الذنوب وترفع فيه درجات العباد ويعفى عن العباد، تعتق فيه رقاب من النار. ما فيش شهر في السنة يعني له فضيل، له مزايا وعطايا وخصائص مثل شهر رمضان. فيعني كل إنسان مؤمن وكل إنسان مسلم وكل إنسان حريص على أنه يقرب من ربنا هيبقى برمضان بالنسبة له شهر لابد يكون له خطة. لما الإنسان بيتعرض قدامه فرصة محتاج أنه هو يفكر إزاي يعني هيعرف إزاي ينال أحسن قدر أو أكبر منفعة من هذه الفرصة. عارفين لما واحد بيدخل مثلا بوفيه مفتوح وهو مش عامل خطته ايه، فتلاقي واحد كده دخل البوفيه المفتوح قاعد يملى في اطباق، يعني الناس بتروح احيانا فنادق او كده، فيلاقي البوفيه المفتوح فيجيب طبق وبعد كده يبدا يلف، فيبدا ياخد الطبق ده يملاه وبعد كده يبدا يحطه على الترابيزه، وبعد كده في واحد تاني يقول لك لا انا الاول هلف اشوف كل الاكل الموجود الاول ايه وبعد كده ابدا احط خطه انا هاكل ايه بالظبط، لان كتير من الاكل اللي انا بجيبه في الاخر ما باكلوش، فانا محتاج ان انا اكون عارف انا عايز ايه بالظبط. ودي نقطه مهمه يا جماعه، ان احنا رمضان شهر فيه خيرات، لكن يا ترى هندخل رمضان ونطلع من غير ما واحنا علينا على كل حاجه وما كلناش اي حاجه، واحنا علينا على كل حاجه وما دقناش اي حاجه. هنا نقطه مهمه ان احنا مش عايزين نتعامل مع رمضان تعامل الضغط. كنا من امس بنتكلم على من الحاجات الاساسيه الفرق بيننا وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، ان الوحي هو الوحي، الله سبحانه وتعالى اذن بحفظ الوحي، ان نحن نزلنا ذكر وانا له لحافظون، والبشر هم البشر بضعفهم بعجزهم بفقرهم باحتياجهم باضطرارهم بمشاكلهم، يعني هم البشر هم البشر. امال ليه احنا لما بنسمع القران ما بنتغيرش زي ما تغير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ لان في طريقه احنا بنتلقى بها الوحي مختلفه عن طريقتهم. احنا احيانا بنتلقى الوحي للتلذذ، للفهم، لان احنا للقراءه، مش بنتلقى الوحي للعمل، ودي نقطة مهمة. ان احنا عشان نقترب من الله سبحانه وتعالى محتاجين نسمع اوامر الله، محتاجين نقيم اوامر الله، محتاجين نعيش بطاعة الله سبحانه وتعالى على امر الله سبحانه وتعالى، وده محتاج مننا قلوب، وده محتاج مننا قلوب. وخلينا النهارده نقف وقفة مع قلوب الصائمين. القلوب، ولماذا القلوب؟ القلوب ده سؤال المهم جدا اللي عليها مدار الجنة والنار يا جماعة، يعني دي عليها مدار الامتحان، وعليها مدار البلاء، وعليها مدار الجنة والنار. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن القلوب وتكلم عن سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم اللي خاض الأرض شرقا وغربا، سيدنا إبراهيم مر على الشرق الأوسط كله ماشي على الأقدام وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، سيدنا إبراهيم من العراق وبعد كده ذهب إلى الشام، وبعد كده ذهب إلى مصر عند الملك الجبار، وبعد كده ناظر النمرود وناظر عباد الكواكب، وبعد كده سيدنا إبراهيم ذهب إلى جزيرة العرب وبنى الكعبة. سيدنا إبراهيم رجل الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وليكن من المشركين، يعني سيدنا إبراهيم اللي إمام التوحيد، اللي النهاردة عايزين يغيروا القبلة اللي سيدنا إبراهيم بناها وعايزين يعملوا والعياذ بالله يعني زي البيت الإبراهيمي اللي يعني ضلال وكفر والعياذ بالله. سيدنا إبراهيم اللي وقف أمام العالم كله، وقف أمام عباد الأصنام، ووقف قدام عباد الكواكب، ووقف أمام النمرود، ووقف قدام جبار مصر، وذهب في مكان في صحراء جرداء ليس فيها زرع ولا ماء ليبني لله كعبة، ويقول له يا رب طب مين اللي يصلي هنا؟ يقول له ابني. وسيدنا إبراهيم يستجيب أمر الله سبحانه وتعالى ويؤذن في الناس بالحج، ويؤذن في الناس في يؤذن في الصحراء التي يعني ليس فيها أحد، وربنا يأذن إن كل شجر ومضر وكل زرع وكل ما بلغه الصوت يلبي أو يجيب على هذا النداء ويدعو لإبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم بيقول يا رب لا تخذني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيقول له يا رب ما فيش، أنا عارف وأنا مدرك إن ما فيش حد يدخل الجنة إلا أصحاب القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عارفين لما أقولك خدي بالك إن أنت عشان تمري من المطار الفلاني لازم يكون معاك الجواز الفلاني، فتقولي طيب لو أنا معايا فلوس كتير، أقولك ما هما مش هياخدوا فلوس منك، هما أهم حاجة عندك يكون معاك جواز معين، مش هتعرفي تطلعي إلا بالجواز ده. ففي شروط للمرور. سيدنا إبراهيم بيقول يوم القيامة مفيش حاجة ده هينفع إلا صاحب القلب. احنا كتير بنهتم بالعبادات، بنهتم بالصيام، بنهتم بالقيام، بنهتم بالقرآن، بنهتم بالذكر، بنهتم بالإنفاق والزكاة، ولا شك أن هذه الأعمال كلها أعمال مهمة جدا، لكن هذه الأعمال تعود على الإنسان، على قلب الإنسان. إن يا جماعة دخول الجنة على القلوب، دخول الجنة على القلوب، وأزلفت الجنة والمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إن الجنة هتقترب من مين؟ مين اللي هيدخل الجنة؟ صاحب القلب المنيب. مين اللي هيدخل النار؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن مدار الجنة والنار لقد ذرأنا لجهنم. مين اللي يدخل الجنة؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. مين اللي يدخل النار معذرة؟ مين اللي يدخل جهنم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. مين اللي يدخل الجنة؟ من جاء بقلب منيب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم من إيه؟ يعني قلب سليم، إحنا في عصر انتشرت فيه التفاهات والترهات والسخافات وسفاسف الأمور، يعني عصر انقلبت فيه الموازين، والناس كتير انصرفت عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وبقت قاعدة تتفرج على المسلسلات والأغاني ويعني فلانة قلعت وفلانة لبست وفلانة متصورة بالطريقة الفلانية، حطام زائل، ويعني ضاعت القلوب. للأسف احنا في زمن ما عادش حد، الناس بتهتم بالحذاء، بتهتم بالأكل، تهتم بالشرب، لكن من يهتم بإصلاح قلبه؟ من يهتم برؤية أصلا القلوب؟ يعني القلوب تحتاج أن تتغير في رمضان. إذا كان احنا محتاجين نغير عباداتنا في رمضان، ونغير عاداتنا في رمضان، ونغير أخلاقنا في رمضان، واحنا اتكلمنا قد إيه الصيام بيغير يغير العادات والصيام ازاي. يعني عملنا دايسس والصوم جنه، انصح الناس انها تسمعه على مشاعر الصيام وثواب الصيام وكيف ان الصيام يغير. الصيام لا عدل له، الصيام يعني اكثر من 80 فائده من الصيام. لكن احنا النهارده بنتكلم على قلوبنا في رمضان، محتاجين قلوبنا تتغير، محتاجين نعيش بقلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. بيقول الناس مش عايزه تفكروا يا جماعه وعيشوا كده وشوفوا بصوا حواليكم عشان يبقى عندكم قلوب. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها. ربنا بيقول ان الانسان عشان يتغير، عشان يتلقى، محتاج يكون عنده قلب، او لو ما عندوش قلب محتاج يكون بيفهم، بيعرف يسمع. عارفين ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يبقى الحاجتين اللي احنا عليهم تغيير، ان واحد بيسمع سماع استجابه، سماع بيسمع ويطيع، ولما يسمع ويطيع نقطه في قلبه تتغير، ولما يسمع ويطيع تاني نقطه تانيه في قلبه تتغير، وكل امر شرعي وكل امر من اوامر الله سبحانه وتعالى بيغير نقطه في القلب حتى يطهر القلب، حتى يتزكى القلب، حتى يصبح القلب قوي، حتى يصبح القلب ابيض، حتى يصبح القلب صلب. والإنسان لما بيعصي أو الإنسان لو ما عندوش القدرة على السماع أو قبل ما يسمع، هو ممكن يكون عنده مساحة تانية أكبر في مساحة قلبي، إنه قلبه بيعقل. إن قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن يا جماعة القلب بيعقل، وعكس القلب العاقل القلب السفيه. القلب السفيه القلب الذي لا يفهم، الذي يضع الشيء في غير موضعه. في الأذن اللي بتسمع عكسها الأذن الصماء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في الآخر خالص لو القلب عقل أو الأذن سمعت واستجابت، هنا هيكون في قلب حي أو قلب بصير. وإذا القلب لم يعقل والأذن لم تسمع، هيبقى القلب هنا قلب أعمى، القلب الأعمى اللي ما بيشوفش. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني لم يتعامل مع الذكر، يعني يتعامل مع الوحي بقلبه أو بسمعه، اللي هو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القلوب يا جماعة خطيرة، خطورة القلوب عليها مدار الجنة والنار، عليها مدار الحساب، عليها مدار الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن أمر في القرآن بأوامر حلال واضحة، وأمر في القرآن بأوامر حرام واضحة، وفي النص حاجات شبه بعضها، يعني اختلط فيها على بعض الناس الحكم، مش عارفين طب بيعملوا ايه. قال فمن اتقى الشبهات، قال له عنده قلبه يفهمه، عنده مساحة من مساحات التقوى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل راع حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى معيار الجنة والنار أو الإنسان تدخل الجنة والنار على معيار القلوب. الناس يوم الأيام أو الناس في الدنيا هتفرق بين الحلال والحرام على مساحة القلوب. نوع الصم بيقول إن المؤمن اللي في قلبه إيمان يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول بها هكذا يهشها على رأسه. يعني إن نوع الصم بيقولك إن معيار الإيمان في القلب هو اللي معيار اللي بيخليك تشوف، بتشوف الذنب قد إيه وبتشوف الطاعة قد إيه. قضية القلوب قضية مهمة جدا. ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. مسألة لهو القلوب، إن القلب بيلهو، إن القلب عارفين قلب منشغل بأي حاجة. اللهو ده جماعة إن واحد بيتلهى بشيء عن شيء أهم منه، اللي هو واحد قاعد مشغول بحاجة، أحيانا بينظر إن الحاجة دي مهمة، بينظر مثلا في دنيته في شغله في أكله في شربه في عياله في تجارته في فلوسه، ومش واخد باله إن في حاجة أهم من ده، آخرتك. اخرتك وحسابك وجزائك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، هذا قلب. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، حبك لله سبحانه وتعالى، هذا قلب. خشيتك من الله سبحانه وتعالى، هذا قلب. ايمانك بالله سبحانه وتعالى، هذا قلب. طمعك ورجائك في الله سبحانه وتعالى، هذا قلب. توكلك على الله واعتماد قلبك على الله، هذا قلب. خوفك من الله سبحانه وتعالى، هذا قلب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذرهم ويأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. عارفين لاهية قلوبهم ويلهيهم الأمل، إن قلبه لاهي ومشغول وعنده آمال كبيرة وعريضة، ومتخيل لسه هيعيش ولسه مكمل، وفجأة بيجي له مرض، وفجأة بيموت وهو ماشي، وفجأة بيحصل زلزال وبيقع عليه، وفجأة الحياة بتتقلب، وفجأة كل حاجة بتروح، وفجأة بيلاقي نفسه في القبر، وفجأة بيلاقي نفسه في الحساب. إخوانا محتاجين يعني نفهم حقيقة الحياة، ان ربنا سبحانه وتعالى نهى او يعني عرض بمسألة لهو القلوب، ان يعني بيقول ان الحساب جاي والناس مش واخده بالها. فاحنا عايزين في رمضان، عايزين قلوبنا تصحى، عايزين قلوبنا تتغير، عايزين نعمل زلزال، بس مش زلزال المره دي. في ناس ما بتفوقش يا جماعه، او ما بتفهمش لما الزلزال يجي واللي حواليهم كلهم يموتوا، ويقول لك والله انا كده اكتشفت حقيقه الحياه، واكتشفت ان في لحظه من اللحظات كل حاجه ممكن تنتهي، وما كنتش متخيل ان الدنيا ممكن تقلب في لحظه كده. في ناس احنا محتاجين نتزلزل، محتاجين قلوبنا تتزلزل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم. يعني حاولوا تشعروا بالتقوى، حاولوا تدخلوا التقوى جوه قلوبكم، حاولوا تعملوا اعمال الشرع، تسمعوا وتطيعوا للشرع حتى تدخل التقوى جوه قلوبكم، حاولوا تعتبروا بالقران وتسمعوا القران وتعقلوه، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب يعقل. يعني افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. عايزين يبقى عندنا قلوب بتعقل القران وبتعقل حقائق القران وبتعقل سنن الله في المعامله، او اذان يسمعون بها، او عايزين لما نسمع امر النفس حتى تدخل التقوى. طيب في ناس لا عايزه تعقل بـ بـ بـ لما تسمع القران، ولا عايزه تسمع وتطيع لما تسمع الاوامر، هيحصل ايه بقى؟ قال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم. ربنا بيقول للناس: خدوا بالكم، خافوا من ربنا سبحانه وتعالى، لان العذاب شديد. خافوا من ربنا، لان انتوا لو ضيعتوا فرصه رمضان مش هيجي لكم فرصه تانية في رمضان اخر. ربما لا، يعني لا نعيش رمضان اخر. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح. ربما لا نستطيع ان نستمر الى ما بعد رمضان، الى رمضان اخر. في فرص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خاب وخسر، لعنه الله من ادرك رمضان ولم تغفر له ذنوب. يقول يا جماعه اللي هياخد كل الفرص ديت، فرصه ان انت مفيش من صام شعبان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن في من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مفيش من قام شعبان او من قام رجب غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن في من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان شهر المغفره، شهر العتق من النيران، شهر فتح يعني الجنان تفتح. عايزين ننتقل في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، عايزين قلوبنا تتغير في رمضان، عايزين الحب، عايزين الحسد اللي جوه قلوبنا. يقول لك: انا مش ممكن احسد حد. تقول له: يا راجل، يا انا مش ممكن اكون عندي في قلبي نفاق. تقول له: يا راجل، ده انت اتخانقت مع واحد صاحبك شهرت بيه، ده ايه الفجر ده؟ دي علامه من علامات النفاق اذا خاصم فجر. يا اخي، ده انت كذبت عشان خاطري 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه عشان تاخد فلوس زياده، وكذبت او خنت او غدرت او اتعاملت معامله سيئه. والنبي عصام قال ان من صفات المنافق اذا خاصم فجر. عايزين نغير هذه القلوب، عايزين قلوبنا تتخلص من النفاق، تتخلص من الحسد، تتخلص من الكبر. يقول لك: فلان ده، فلان ده، وفلان ده بيشتغل ايه؟ ده يعني ده مش عارف قيمتي، ده مش عارف قيمتي، ده انا بميت واحد منه. يا جماعه بطلوا، يعني عايزين نتخلص من هذه اللهجه، من لهجه الكبر والاستعلاء على الخلق. عايزين نتعامل بقلوب متواضعه، عايزين نغير قلوبنا من قلوب متكبره الى قلوب متواضعه، عايزين نتغير قلوبنا من قلوب حسوده الى قلوب مؤثره ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، عايزين نتغير القلوب من قلوب فيها خوف من غير الله الى قلوب موحده، عايزين نغير قلوبنا من قلوب فيها بتحب الدنيا وبتحب الناس وبتحب الشهوات وبتحب المتع الى قلوب بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحب رضا ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتغير، عايزين قلوبنا تتغير. شوفوا ربنا بيقول: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. وكأن ربنا بيقول انتم محتاجين زلزال عشان تتقوا ربنا سبحانه وتعالى. هل مش هتتقوا ربنا الا لما يجي الزلزال؟ زلزلة الساعة شيء عظيم. هل احنا عشان نقرب من ربنا محتاجين زلزال؟ هل احنا عشان نقرب من ربنا محتاجين قلوبنا تزلزل ونفقد كل من حولنا؟ ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محتاجين زلزال لقلوبنا كأننا نرى القيامة رأي العين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عشان نشعر بالقيامة اتقوا ربكم، ذكر لنا الله سبحانه وتعالى مسألة زلزلة الساعة، مشهد من مشاهد القيامة. عايزين زلزال ينفض عن قلوبنا لهو الأمل، زلزال ينفض عن قلوبنا غيوم الكسل، زلزال يحرك أنهار الإيمان والعمل الصالح الراكدة في قلوبنا. عايزين زلزال قلوبنا بتفوق وتعقل وتسمع وتطيع وتتحرك. عايزين زلزال يخلي قلوبنا تنفتح للدعاء حتى تفتح له أبواب السماء. عايزين قلوبنا تتفتح، يبقى القلب بيدعي وهو عنده يقين ان ربنا بيستجيب له لانه بيدعي من قلب لاجئ مضطر. عايزين عندنا قلوب تستشعر معنى الطاعة ومعنى المعصية وتستشعر معنى الحساب والجزاء. ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا بأن تكون لنا قلوب، وأبدا القلب المثقل بالأحمال. وتخيلوا كده واحد رايح داخل سباق هيقطع يعني سباق 100 متر أو 200 متر وهو مشينين له خمس أثقال كثيرة، خمس يعني شنط كل شنطة فيها ثقل كبير جدا، وهو عايز يقطع السباق بهذا الحمل أو هذه الأحمال والأثقال التي على رأسه وعلى يديه. مش هيعرف لأنه هو شايل كتير. فيا جماعة طريق الله سبحانه وتعالى محتاج ان احنا نتخفف من كثير من الاوزار وكثير من الاحمال وكثير من التعلقات. تخيلوا واحد يا جماعة مكبل وبيطالبوه ان هو يسابق وهو مكبل، رجليه مربوطة وفي غل من حديد بسلسلة كبيرة والرجل التانية مربوطة، وبعدين هو مطالب ان هو يسابق. هيسابق ازاي؟ ده محتاج يتخلص من الاغلال، يتخلص من القيود التي عليه. هو احنا يا جماعة الذنوب بتكبل العبد، الذنوب بتثقل العبد، الذنوب بتجعل بين قلب العبد وبين الله سبحانه وتعالى ران كبير، طبقات من الران وراء بعضها البعض. فهنسأل نفسنا سؤال، أين القلب؟ قلبك فين؟ هل قلوبنا حية؟ هل نستشعر حلاوة الإيمان؟ هل قلوبنا ذاقت يوما ما حلاوة الإيمان؟ هل استمتعت يوما بالسجود؟ هل استمتعت يوما بالركوع؟ هل بكيتي يوما من خشية الله؟ هل انت وقفتي يوم بينك وبين ربنا وبتقول يا ربنا فعلا بحبك؟ هل انت مستشعرة رضا بالله سبحانه وتعالى ورضا لله سبحانه وتعالى ورضا عن الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا صلاح البال وحسن المآل. مسألة القلوب مسألة مهمة جدا، مسألة ان احنا نتغير وقلوبنا تتغير في رمضان مسألة مهمة جدا. عايزين يا جماعة في رمضان زي ما هنصوم ونقوم ونذكر ربنا، عايزين نهتم بقلوبنا، عايزين نهتم بان قلوبنا تستشعر معنى الطاعة. اتكلمنا قبل كده على مسألة العبادات الجماعية والعبادات الاجتماعية والعبادات الفردية، وقلنا ان ازاي الانسان يكون عينه ان هو يتغير في رمضان، وازاي ان هو يدخل رمضان بهدف واحد ان انا عايز اتغير. رمضان مش شهر انا بتضغط فيه فبقول خلاص هما 30 يوم هنصوم ونقوم وخلاص وترجع كل واحد وانا واخد قرار او واخد قرار ان انا حياتي ما تغيرش. لا، رمضان شهر انا واخد قرار ان انا اتغير فيه، واخد قرار ان انا كل ما هتقابلني آية او هيقابلني حديث واقدر ان انا انفذه هنفذه، وهجتهد ان انا انفذه لوحدي مره وانفذه مع الناس مره، واجتهد اشوف ايه الصعوبه في الاستمرار عليه بحيث ان انا بعد رمضان يكون ليا علاقه خاصه مع الله سبحانه وتعالى. رمضان مش فلوس هتجيلك فانت هتاخديها تصرفيها، انما فلوس هتجيلك فانت هتاخديها تستثمريها، انما عطاء من الله سبحانه وتعالى ومغفره ورضوان من الله سبحانه وتعالى، بركات ورحمات تتنزل. فاحنا عايزين قلوب تستقبل هذه الرحمات وهذه البركات، يعني عايزين نذوق طعم الإيمان، عايزين نرضى بالله سبحانه وتعالى، عايزين نجد حلاوة الإيمان، عايزين نستشعر الخشية، عايزين نستشعر الخوف، عايزين نستشعر البقيع من خشية الله، عايزين يبقى عندنا تقوى في قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا جماعة القلب أساس العمل، القلب أساس العمل. الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل ساه لاهي، فكيف يعني بباقي الأعمال؟ يعني إذا إذا إذا كان الدعاء ينفع مما نفع مما نزل وما لم ينزل، فيعني إذا كان الدعاء لا يقبل من قلب غافل، يبقى احنا عكس القلب الغافل، القلب اليقظ، القلب المنتبه. عايزين تبقى قلوبنا منتبهة، قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مرهون بصلاح القلوب. سيدنا إبراهيم قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا الأبناء ينفعوا ولا الفلوس هتنفع ولا المناصب هتنفع ولا كل المجهودات اللي الناس بتعملها لأجل الدنيا هتنفع، إنما ينفع القلب، ينفع قلب سليم. يعني إيه قلب سليم؟ يعني قلب مخلص، يعني قلب موحد، يعني قلب لم يتأثر، لم يجرح في توحيده، قلب حافظ على نفسه حتى يعني ذهب إلى الله سبحانه وتعالى وهو كما هو. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن احنا علينا إن احنا في رمضان إن احنا نستجيب ليه؟ حتى تتغير القلوب، حتى نستشعر التقوى. إن احنا البنات محتاجة أنها تلبس الحجاب، ما تقوليش أنا كده منافقة، إزاي هلبس الحجاب قبل رمضان في رمضان وبعد كده لا بعد رمضان، وليه تقلعيه بعد رمضان؟ لا أصلا أنا مش هنفع إن أنا أعبد ربنا في رمضان بس. طب ما تعبدي في ربنا في رمضان، وابدأي في رمضان وادعي ربنا إن ربنا يثبتك بعد رمضان. يعني إذا احنا يا جماعة بنعمل طاعة ومعصية، هل الحل إن احنا نسيب الطاعة ولا نسيب المعصية؟ هل الحل إن احنا تبقى نقابل ربنا بنص حياتنا نصها طاعات ونصها معاصي، ولا الحل إن احنا نقابل ربنا بحياة كلها معاصي؟ يعني إذا احنا مش قادرين نسيب معصية، خلينا على الأقل نجتهد على نفسنا في الطاعة. اللي مش لابسة نقاب تلبس النقاب، واللي مش محتشمة تحتشم، واللي يعني ضعيفة في الصلاة وما بتصليش تصلي، واللي ما بيقرأش القرآن يقرأ. رمضان شهر المغفرة، شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل. طبعا لا يخفى إن احنا مش هينفع في رمضان يكون عندنا يعني مساحة من مساحات المسلسلات والأفلام والأغاني والليالي الرمضانية والخيام الرمضانية والسهرات اللي فيها يعني والعياذ بالله فجور. فهذه بيئات النفاق، وهذه بيئات الشيطان. يعني الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان. الشيطان بيعمل لعبة اسمها ميسر، ميسر ده مقامرة، يعني بيعمل لعبة ويخلي الناس تتجمع حواليها من البشر ويقعدوا يفكروا يمين وشمال ويتخنقوا ويخسروا فلوس ويكسبوا فلوس، لا لشيء إلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء عشان الناس تقع في بعض ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، والناس تنشغل عن الصلاة وعن الذكر. يعني دي بيئة من بيئات الشيطان. مش عايزين ننشغل في رمضان عن بيئات الشيطان، عايزين قلوبنا تتغير، عايزين نطلع من رمضان واحنا قلوبنا مختلفة، عايزين قلبنا قبل رمضان غير قلبنا بعد رمضان، عايزين العبادات واحنا دايما بنعبدها واحنا دايما بنعملها نسأل نفسنا سؤال: يا ترى هو انا هتغير؟ يا ترى هو انا محتاج استشعر التقوى، محتاج اكون منتبه، مش عايز اكون غافل، مش عايز اكون ساهي، محتاج اكون يقظ، محتاج اكون مستعد مستنفر. الشقاء يا جماعة شقاء القلب، والنعيم نعيم القلب، والأسر أسر القلب، والحرية حرية القلب، والغنى غنى القلب. يعني اوعوا تتخيلوا ان الانسان المستعبد ده المستعبد لانه ضعيف استعبده اخرون، انما استعبد لان قلبه استعبد، لان قلبه اسير، لان قلبه تعلق باشياء يملكها البشر، فهو اصبح عبد عند هؤلاء البشر بقدر ما تعلق قلبه. كل ما الانسان استغنى عن الناس واستغنى عن تعلقات الدنيا، كل ما أصبح الإنسان أكثر حرية وأكثر قوة وأكثر صلابة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه، يعني أنت ممكن تكون عارف فضل تلاوة القرآن بس أنت مش عارف تقرأ القرآن، عارف فضل قيام الليل بس أنت مش بتقوم الليل، عارفة فضل الصيام بس انت مش بتصومي، عارفة فضل طاعة الزوج بس انت مش بتطيعي زوجك، عارفة فضل انك انت تصلي بس انت مش بتصلي. ليه؟ ليه احنا احيانا بيبقى عارفين المشكلة عندنا مش مشكلة نقص العلم ولا نقص المعرفة، انما المشكلة عندنا مشكلة قلوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا قال استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال يا جماعه لما تسمعوا وتطيعوا لما تنفذوا الاوامر قلوبكم هتتغير، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يعني اعرفوا ان في الاخر الامر انت محتاج ربنا سبحانه وتعالى عشان قلبك. عشان كده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الاعمال تثبت، فكان اذا عمل عمل اثبته، لكن القلوب لا تثبت. القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالانسان محتاج ربنا في كل لحظه ان هو يقول له يا رب قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني كثيرا ما يسأل ربه ثبات القلب. ان يا جماعه احنا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى، وعايزين نهتم بقلوبنا في رمضان، عايزين نهتم بالدعاء لقلوبنا في رمضان. اللهم آتي قلوبنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها، انت خير من زكاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارزقني قلبا خاشعا، بيقول له يا رب اديني قلب يخشع، اديني قلب رقيق، يا رب ابعدني عن القلب الطاغي، القلب الغليظ اللي هو اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه قلب في الصيام. مسألة القلوب مسألة مهمة قوي. الصدور يحفظ فيها العلم، والقلب يطمئن بالله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والفؤاد يتثبت كذلك يثبت به فؤادك، واللب للعمل. إن ربنا سبحانه وتعالى قال كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب ده عارف لب الموضوع، ده صاحب العقل، ده صاحب التفكر، ده صاحب الإمعان. إن اللب دي مسألة مهمة قوي، إن احنا عارفين لما يقولك إيه أنا عايز خلاصة الموضوع، فيقولوا إيه لب الموضوع؟ لب الموضوع إن احنا نعمل بالعلم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون. فمهم قوي يا جماعه ان احنا واحنا يعني مقبلين على رمضان ان احنا نهتم بقلوبنا، نبقى فاهمين ان احنا محتاجين نتغير في التعامل مع القلوب، نتغير في التعامل مع القلوب. مش محتاجين ندخل رمضان ويطلع من رمضان زي ما دخلنا زي ما خرجنا وقلوبنا زي ما هي، انما محتاجين ندخل رمضان ونخرج رمضان واحنا قلوبنا مختلفة، واحنا قلوبنا فيها تقوى، فيها خشية، فيها مساحة من مساحات التوكل، مساحة من مساحات اليقين. مش عايزين ندخل رمضان ونخرج واحنا قلوبنا ما اتغيرتش، ولا علاقتنا بالله ما اتغيرتش. مش عايزين ندخل من رمضان بمقدار ورصيد معين من حب الله ونخرج من رمضان بنفس الرصيد. انما عايزين مش عايزين ندخل رمضان واحنا قلوبنا بتريد اشياء معينه ونخرج من رمضان بنفس الاراده. اخواننا محتاجين ان احنا نغير ارادتنا، نغير اعمالنا، نغير تصوراتنا. محتاجين ان احنا، وده مش هيكون الا عن طريق تغيير طريقه التعامل مع الوحي. الطريقة الأولى إن إحنا لابد أن نتغير في التعامل مع الوحي. مش هينفع نتعامل مع الوحي تعامل التلذذ وتعامل إن إحنا كل قضيتنا في القرآن الكاف والقاف والتاء والطاء والتجويد، وإزاي إن كل واحدة تقرأ فقط، ولا أقلل من أي علم من علوم خادمة للقرآن، إنما أتكلم عن لب القرآن. أن القرآن نزل ليعمل به، أن القرآن نزل ليستجيب الناس له. ان احنا محتاجين نستجيب لأوامر القرآن، عايزين نتتبع القرآن. يتلونه حق تلاوته قال مجاهد، اي يتتبعونه بالعمل. ان احنا محتاجين نتتبع القرآن، فمحتاجين عندنا عايزين قلوب تتتبع، عايزين قلوب تفكر، عايزين قلوب تعقل، عايزين قلوب تريد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك فرق بين من أراد بقلبه، واحد جوه قلبه يريد الدنيا وواحد جوه قلبه يريد الآخرة. عايزين نغير إرادتنا في رمضان، عايزين نبقى داخلين رمضان وعنينا على تغيير الإرادة، عايزين نبقى داخلين رمضان وإحنا عنينا على إحنا عايزين إيه ونيتنا إيه ونفسنا في إيه. عايزين نبقى داخلين رمضان وإحنا بنقول له يا رب وعجلت إليك يا رب لترضى، يا رب أنا جاي أقرب منك، يا رب أنا مش عايز أي حاجة تقف بيني وبينك، يا رب أنا مش عايز أي حد يكون يعني عائق بيني وبينك، يا رب أنا كل تعلق جوه نفسي، كل ضعف جوه نفسي أنت عارفه، فيا رب قربني منك يا رب. إن أنت وأنا وكلنا داخلين رمضان يكون عندنا هدف وخطة للتغيير، وقلوبنا تتغير تجاه الله سبحانه وتعالى، إن قلوبنا تكتسب حب الله سبحانه وتعالى. نسمع القرآن نبدأ نفكر، نسمع القرآن نبدأ نطبق، نسمع القرآن نبدأ نعالج قلوبنا، تقول إيه ده الآية دي بتقول إن أنا لازم أتسامح، يعني إيه فصفح الصفحة الجميل، يعني أقابله بصفحة وجه مبتسمة، إزاي وأنا بتضايق منه؟ طب ربنا أمرني إن أنا أصفح الصفح الجميل، طيب خلاص أنا كده هغير نفسي وهبدأ أعالج نفسي وأبدأ أقول لنفسي لا أنت مش هينفع إنك أنت تكشري بعد كده في وش حد، أو إنك أنت تتعاملي مع حد بطريقة ليس فيها يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هبدأ يبقى عندي مساحات أخرى من مساحات التطبيق، وكل مساحة من مساحات التطبيق كلها مساحات تزكي القلب وتطهر القلب حتى يطهر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني به أختم قبل الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القلوب أو عن البلاءات والفتن والامتحانات، وكلنا يعلم أن القلوب بتشتهي وبتحب حاجات، في كل ست بتحب حاجات معينة، وكل واحد بيحب حاجات معينة، وكل راجل بيحب حاجات معينة، فالستات والرجالة البنات والمتزوجات الكبار والصغار من الشباب ومن 40 وابن 50، كل الناس كل العالم كل البني آدم بيحبون أشياء ويشتهون أشياء، وهذا يشتهونه بقلوبهم. فإزاي بقى لما أنا أحيانا الحاجة اللي أنت بتشتهيها دي حاجة حرام، حاجة في واحد بيشتهي أشياء ولكنها هذا الذي يشتهيه حرام، يعمل إيه؟ إنما صاحب يقول تعرض الفتن على القلوب. الفتن يا جماعة مش بتتعرض على الأسماع والأبصار، إنما بتتعرض على القلوب. اللي بيتفتن القلب، عارفين يعني إيه قلب بتفتن؟ يعني قلب ابتلي فسقط. قال تعرض الفتن على قلوبك عرض الحصير عودا عودا، ويعني شرح الحديث يعني كنا شرحناه بكده مطول في درس لوحده، لكن سريعا ان يا جماعه الفرق في نقاء القلب وفي صلافة القلب وغلظ القلب وسواد القلب ليس في ان هذا القلب يشتهي، قلب المؤمن يشتهي او لا يشتهي، وقلب الكافر او الفاجر او المنافق يشتهي، لا كلهم يشتهون. قلب المؤمن قلب بني ادم عموما يشتهي، وما المشكلة فين؟ النقطة اللي بها المؤمن أصبح مختلف، إن هو كيف غير الإيمان في قلبه، إن الإيمان لما غير قلبه غير طريقته في المعاملة، فما بيتعامل مع المعصية بتعامل تعامل فيه صد. تعرض الفكرة على القلوب، أيما القلب أنكرها وأيما القلب أشربها. القلب المنافق مش فارقة معاه لا طاعة ولا معصية ولا حلال ولا حرام، فأي أي معصية بتجيله بيشربها، لما بيشربها بيتحط جوه قلبه. عارفين لما يقولك إيه فلان مجاش، يقوله براحتك أنا كاتب لك السجل وبتاعك، أنت عايز لو جيت أوفر تايم هتاخد هتحسب لك في مرتبك آخر الشهر، هتيجي آخر الشهر هتلاقي في مرتبك نازل إيه نازل فلوس زيادة على الأوفر تايم اللي أنت اشتغلته، ولو أنت اتأخرت مفيش مشكلة البصمة هتجيبك وهتلاقي نفسك مخصوم من مرتبك على قدر ما انت اتأخرت، فانت حر، عايز السجل بتاعك يتملى تأخيرات، عايز السجل بتاعك يتملى مكافآت، انت حر. فهنا لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ان القلوب في هنا بقى السجل ده قلبك بيتسجل عليه، يا اما نقطة سودة يا اما نقطة بيضة، يا اما نقطة سودة يا اما نقطة بيضة. الفرق بين الاسود والابيض مش ان ده بيشتهي وده ما بيشتهيش، انما الفرق بين الاسود والابيض ان ده كيف تعامل وهذا كيف تعامل. ان قلب المؤمن يتعامل مع المعصية بأنكرها، وقلب الفاجر تعامل مع المعصية بأنه أشربها، فحتى تصبح القلوب على قلبين، ده اسود اسود اسود اسود، نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة نقطة سودة، طبقة سواد سودت القلب، وبعد كده طبقة تانية، وبعد كده طبقة تالتة، وبعد كده طبقة رابعة. طب هو القلب لما يسود يحصل ايه؟ الاشكال في نقطة، ان القلب لما بيسود يجي يطرد القرآن، لما يجي القرآن ينزل عليه ما فيش فيه طبقات سواد، مش عارفة القرآن يدخل، مش عارفين لما يدخل ايمان في قلوبكم مش عارف يدخل الايمان جوه قلبه. والقلب الابيض قلب مشع، قلب قوي، قلب صلب، قال حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضجه فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أبيض صافي قوي صلب، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه. فنقطة مهمة إن إحنا محتاجين نبقى عندنا قلوب، ومحتاجين قلوبنا تتغير، محتاجين إن إحنا ندخل في رمضان بطريقتين، طريقة كيف نغير كيف التعامل مع القرآن، ان احنا عايزين نتعامل مع القرآن بقلب، عايزين رقم اتنين نسأل نفسنا سؤال كيف نتعامل مع المعصية. يبقى احنا اتكلمنا في ثلاث نقاط، رقم واحد اهمية القلب وازاي ان مدار الجنة والنار على القلب، النقطة الثانية محتاجين نغير قلوبنا في رمضان ونستغل مواسم الطاعة ليس في تغيير الشكل فقط انما في تغيير القلوب، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الموضوع مش موضوع ان احنا نمثل، الموضوع ان احنا محتاجين فعلا قلوبنا تتغير، فعلا نحب ربنا سبحانه وتعالى، فعلا نقبل على الله سبحانه وتعالى، وده هيحتاج مننا الى طريقة تغيير طريقة المعاملة، طريقة المعاملة مع الوحي مع كلام الله سبحانه وتعالى، وطريقة المعاملة مع المعصية التي نراها امام عيوننا. مش عايزين كل حاجة نشربها، مش عايزين كل معصية تتفتح ندخل فيها، مش عايزين كل باب شبهة ندخل فيه، عايزين تبقى عندنا قلوب بتصد وترد حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب اسود وقلب أبيض. إيه يعني لو احنا نجاوب على الأسئلة سريعا، هل في خطة عملية ممكن نتبعها عشان يبقى اليوم كله طاعة، بحيث نبقى مظبطين ختمات القرآن لا تكون ختمة واحدة ولا يبقى عدد زايد عن حد لدرجة أنها لا تتبعه، وكذلك القيام، وإيه فضائل الأعمال في رمضان بالنسبة للنساء؟ خلينا كلمة يعني إيه فضائل الأعمال في رمضان بالنسبة للنساء، دي كلمة واسعة قوي، أصل النساء في واحدة عندها 60، في واحدة عندها 40، في واحدة عندها 20، في واحدة رزقت أولاد، في واحدة أولادها مش موجودين، في واحدة متزوجة، في واحدة مش متزوجة، ففضائل الأعمال عموما متفاوتة بالنسبة، في واحدة عندها مال، في واحدة ما عندهاش مال، فضائل الأعمال عموما متفاوتة بالنسبة للناس من واحد للتاني، سواء من امرأة لامرأة أو من رجل لرجل أو من حتى من طفل لطفل. ففكرة يعني ايه فضائل اعمال عامه، فضائل اعمال عامه ان المراه يعني تجتهد في فعل كل الطاعات، في انها تصوم وتقوم وتحسن اخلاقها وتبر والديها وتطعم الطعام وتذكر وتدعي وتخرج الزكاه وتكون معطاء للخير. طبعا ترتيب الاولويات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من احق الناس بحسن صحبتي بالنسبه للرجال قال امك، قال له خليك مع والدتك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الناس بحسن صحبتك قال زوجك. فهنا نقطة مهمة، إن أحق الناس بخيرك ونفعك لو واحدة متزوجة زوجها وأبنائها. طبعا يعني الحياء لا ينبغي أن تنشغل المرأة عن حيائها، مهما كانت المرأة طيعة، مهما كانت المرأة بزولة، في قيمة اسمها قيمة الحياء. الواحد بيزعل أحيانا لما يلاقي نساء يعني تريد الخير وتكون صالحة وتبحث عن الخير، لكن يعني حريصة على الاختلاط بالرجال، وحريصة على أنها تخرج في وسط الناس وتتكلم بصوت عالي وتزاحم ده، وربنا سبحانه وتعالى لم يأمرها بهذا، يعني أمرها بالقرار، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الحياء. فنقطة إن أنا هل في أولويات عامة؟ دي الأولويات العامة، لكن الأولويات الخاصة كل واحدة يبقى لها أولوياتها. ايه خطة عملية ممكن نتبعها عشان يبقى اليوم كله طاعة؟ القلب، ان احنا محتاجين يبقى عندنا قلوب تعرف تنوي، قلوب عايزة ارادة، قلوب محتاجة ارادة، ان انا بقول له يا رب انا اريد ان انا اتقرب منك. احيانا ممكن واحدة تدخل الجنة بانها بتطهي بتعمل اكل لزوجها وولادها، واحيانا واحدة بتدخل الجنة بسبب انها بتنفق، واحيانا واحدة بتدخل الجنة بسبب انها تعلم القرآن، واحيانا واحدة تدخل الجنة بسبب انها بتصبر على اذى الجيران. فنقطة ان ايه الخطة العملية، رقم واحد يكون عندنا قلب بنعرف نريد به وجه الله سبحانه وتعالى، رقم اتنين الاعمال، كل انسان بقى بلاش نحط يا جماعة يعني خلينا عملي، بلاش نحط خطط مثالية، لان خطط مثالية مسيرها يعني مصيرها الى الفساد، ما بتكملش والناس بتحبط. لا خلينا نتعامل على خطة عملية، انا محتاجة اقرأ مثلا قرآن، محتاجة اقرأ مثلا اعيش مع سورة معينة، او محتاجة اعيش مع الدعاء السنادي، او محتاجة ان انا اعيش مع الاذكار، كل يوم اخد ذكر واقرأه واحفظه واعرف معانيه، او محتاجة اعيش مع سورة معينة، او محتاجة اعيش مع دعاء معين، وكل مرة كل يوم اخد معنى دعاء واتفكر فيه، او محتاجة ان انا اعيش مع الارحام، او ان انا السنة دي انا ناوية ان انا ربنا اغناني فانا محتاج ان انا اطعم الفقراء والمساكين. يعني كل واحدة تحط نفسها خطة في رمضان وتبدأ تحط نفسها برنامج. طبعا يعني لا يخفى ان يعني لا يعني لا تتركوا الخير، ان مثلا في صلاة التراويح، في الافضل للستات هل تصلي التراويح في بيتها ولا تصلي التراويح مع المجموع. لو هنصلي التراويح في بيتنا ولا نصلي مع المجموع ولا صلي في بيتكم، انما السلام قال ان صلاتها في بيتها خير. طيب لو مش هتصلي التراويح في بيتها ولا هتصلي في جماعه، لا تصلي في جماعه، لان هي لو نزلت المسجد هتصلي، لو مش لو قعدت في بيتها تكسل يبقى الاحسن انها تصلي في جماعه. فالايمانها افضل لها، وتستطيع المقارنه، يعني بالمقارنه هل صلاه المراه في البيت افضل ولا صلاه المراه في المسجد؟ لا، صلاه المراه في البيت افضل من صلاتها في المسجد. ليه؟ لانه اكثر تسترا واكثر حياء. طيب افرض المسجد مع ما فيه من خير، لكن احيانا بيبقى فيه مشكلات، ولا يخفى في زمن يعني كسرت فيه الايه، كسرت فيه الفتن والبلاءات، بقت اللي ممكن راح تصلي في المسجد اولادي عكسوها، بقت ممكن عندها 40 و50 سنه وتلاقي الناس بتنظر لها نظره مش يعني ما احناش في زمن العفه، ما احناش في زمن الصحابه يعني. فخلينا نبقى اكثر واقعيه، لو هتصلي في البيت ولا تصلي في المسجد صلي في البيت، لو هتصلي في المسجد ولا مش هتصلي خالص لا تصلي في المسجد. طبعا مع الادب انها وهي راح المسجد ما تكونش متعطره، يعني المراه اذا خرجت استسرفها الشيطان، لان المراه قلبها ضعيف، المراه قلبها ضعيف، فالشيطان بيبدا يقول لها انت لازم تعجبي كل اللي موجودين، ويبدا يعني ايه يوسوس لها ويؤذها ويحرضها على انها تحط عطر. المراه لا ينبغي وهي خارجه يا جماعه انها تتجمل، الثياب او الحجاب لستر الزينه، لا ينبغي ان يكون الحجاب زينه في نفسه. يعني انت تزيني في بيتك زي ما انت عايزه، والبسي اللي انت عايزاه في بيتك لزوجك لنفسك لصحباتك، يعني ما لم يكن فيه فساد. لكن يعني ليه المرأة وهي خارجة تتزين للرجال الأجانب أو للناس الأجانب؟ هتقولي طب ما هو كل واحد بيحب يبقى شكله حلو. أيوة مفيش مشكلة، بس ربنا سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان، وعلم أن الرجال ضعفاء أمام النساء والنساء ضعفاء أمام الرجال، وأمر المرأة بالتستر، أمر المرأة أنها تلبس الحجاب، والحجاب لستر الزينة. أنا مش بقولك البسي حجاب يبقى شكله يعني مترب ومعفر واللي يشوفك يرثى لك يعني، لكن بقولك بلاش الحجاب يكون مجسم، بلاش الحجاب يكون فيه عطر، بلاش الحجاب يكون ملفت للنظر، بلاش الحجاب يكون فيه ثياب شهرة، بلاش الحجاب يبقى فيه تكبر ان هو ايه انت جايبه الشنطة دي من زارة ولا جايبها مش عارف منين، وقاعدين الناس قاعدة رايحين معرض شنط ومعرض جزم ومعرض عبايات، وكل واحدة بتعلي على التانية على تمن الشنطة وتمن التليفون وتمن الساعة وتمن الذهب. يعني احنا رايحين نصلي لله سبحانه وتعالى، خلينا نلتزم اداب المسجد. اللي معاها طفل يا جماعة، اللي معاها طفل يعني ارجو يعني خلينا نتحمل مسؤولياتنا. اللي معاها طفل مش الصح ان انا اروح بيه الطفل، الطفل غير الواعي بالذات اللي هو عنده سنة وسنتين وثلاثة، مش الصح ان انا اروح بيه المسجد ويقعد يشد في ديت ويوقع الكوباية هنا والبامبرز بتاعه يبوظ هنا وبعد كده ان تسيبه وتمشي. لا لا لا، يعني لو هتروحي بطفل، لو طفل هادئ شيليه وانت بتصلي، لو مش هادئ ما تروحيش المسجد دي. يعني احتسبي اجرك عند الله سبحانه وتعالى، وصلي في بيتكم، صلي انت وثلاثه صحباتك في بيتكم، ما يكون عندهم اطفال في نفس السن وتجمعوا بعض وصلوا. لكن فكره ان الناس تعتبر ان المسجد ايه فرصه ان احنا نخرج، المسجد للعبادة، لا شك ان هو فيه منافع كثيرة، لكن يعني انصح الجميع ان احنا واحنا رايحين المسجد ان احنا هذا بيت الله سبحانه وتعالى، ان احنا نلتزم شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ستات تصلي قدر استطاعتها، تلتزم زي ما الرجال كذلك يفعلون. يعني على الجميع ان يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. لو الراجل واخد معاه ابنه وابنه صغير شيله وهو بيصلي، مش لازم تصلي في الصف الاول عشان هو ما يطلعش يجري. ويعني الواحد كان بيشوف في المساجد يعني حاجات غريبه, تلاقي طفل قام جاي فجاه وقعد يضرب الناس وهي راكعه, او طفل مثلا خد الميكروفون من الامام وهو ساجد. يعني الاب هنا عليه مسؤوليه ان يا جماعه, واحد يقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت امامه جاءت امامه والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا حكمه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الطفل, لما جاءت امامه عمل ايه؟ نزل على المنبر خدها وحملها. ليه حملها؟ رفقا بها وفي نفس الوقت رفقا بالناس, ان هي لو اتثابت على الاطفال او لو اتثابت في المسجد هتعمل مشكله. ان يا جماعه في فرق كبير ان احنا بنحبب الاطفال في المساجد وفرق ان احنا بنتعامل تعامل غير مسؤول. فنقطه مهمه, الافضل المراه تصلي في بيتها ولا في المسجد؟ رايي على حسب المراه, على حسب سنها, على حسب مسؤولياتها, على حسب هي هتعرف تصلي في البيت ولا لا. السؤال, نكون مضبطين ختمات القرآن لا تكون ختمة واحدة؟ أنا بالنسبة لي يعني موضوع ختمات القرآن وإن احنا نسمع القرآن, هنسأل نفسها سؤال, هو احنا عايزين نختم القرآن ليه؟ عشان يبقى بنعد حسنات يعني؟ طب ما انت ممكن تقرأي سورة وتعيشي بيها وتعد حسنات يعني, ولا احنا عايزين نختم القرآن عشان نمرر كل أوامر الشرع على قلوبنا في رمضان؟ يعني خلينا نسأل نفسها سؤال, ايه الحكمة من كثرة الختمات؟ او الحكمة هل في تعداد الحسنات فقط, ولا الحكمة في ان احنا نمرر القرآن على قلوبنا وان احنا نقدر نسمع القرآن كله على بحيث ان احنا نستطيع ان يكون عندنا نظرة عامة على الشرع, ان احنا هننتقل من البقرة لآل عمران للنساء للمائدة للأنعام للأعراف, فكل يوم بننتقل في روضة جديدة من رياض الخير. فيعني هل في مانع ان يكون عندنا ختمات كتيرة؟ لا, ما عندناش مانع ان يكون عندنا ختمات كتيرة, عادي جدا نختم زي ما احنا عايزين. الإمام الشافعي كان يختم مرة بالنهار ومرة بالليل, ويعني موسم الطاعة لا حكة, مفيش يعني لا حكة على رحمة الله سبحانه وتعالى ولا عليك, افعلي ما تشائين في علاقتك بربك. ينفع اعمل ختم التدبر وختمة تانية بالنهار وختمة بالليل في قيام الليل؟ ينفع. ينفع اعمل ختمة الصبح وختمة بالليل؟ ينفع. ينفع اختم كل يومين؟ ينفع. ينفع اختم كل ثلاثة؟ ينفع. ان خلينا نبقى عندنا مساحات في انطلقي رمضان, فرصة للانطلاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. المرأة بتذهب في التمرين وبتروح مع أولادها, فهل تصلي في بيتها ولا تصلي في المسجد؟ كما قلت, لو هتصلي في بيتها احنا بنتكلم على التقصير العام ولا بنتكلم على حالة خاصة؟ التقصير العام ان المرأة في بيتها افضل. لا, ليه؟ لانه اكثر حياة واكثر سترة واكثر اخلاصا ويحافظ على المرأة من كثرة الاحتكاك, والمرأة رقيقة, أي احتكاك بيؤثر فيها وهي كذلك مؤثرة. يعني المرأة لو بنت ماشية في الشارع يعني لابسة ثياب ضيقة أو حاجة, الشارع كله بيفرج عليها. فخلينا نبقى الرجال عيونهم يعني لا تستطيع أن تقاوم المرأة الجميلة, فإلا ما رحم الله, إلا أهل الإخلاص وأهل الإيمان. لكن عموما يعني اوعي تصدقي أن الست مش مؤثرة, الست مؤثرة جدا. فخلينا نتعامل تعامل يعني الرجال يؤثرون في النساء والنساء تؤثر في الرجال, وهذه طبيعة بشرية. فخلينا نتعامل تعامل أكثر واقعية. هل المرأة تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد؟ احنا قلنا لو تعارض, لو هتقدر تصلي في البيت هيكون ده الافضل من ناحية الشرع. لو هي تعارضت ومش هتقدر تصلي في البيت وبالنسبة لها هتنام وهتكسل وهتقعد بقى تفرج على مسلسل وكده, لا, تلتحق بصحبة صالحة. ولا يخفى ان مسألة فيها تفاوت من حيث الايمان, يعني من من من من امرأة لاخرى ومن رجل لاخر. دايما يصيبني فطور بعد ما بشعر بدفعة ايمانية وبحاول اجتهد في العبادات, مثلا احيانا اقيم الليل وادعو الله كثيرا يجعلنا صالحات, بعدها بيوم مثلا اصبت فطور ويصيبني حزن. بصوا يا جماعة, احنا يعني ايه, في درس اسمه ماذا بعد رمضان, في درس اسمه او في ودرس تاني اسمه محنة خطر, موجودين على الساوند كلاود, اسمعيهم. عموما مسألة ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة, طبيعي ان الناس بتشعر بالفطور بعد الطاعات, ولكن مش الطبيعي ان احنا نستسلم لهذا الفطور, انما الحل ان انا اقتحم هذا الفطور. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة, يعني كل عمل زروة سنام, يعني بيك, يعني عارفين رأس المنحنى ده اسمه زروة السنام, يعني العمل بيطلع يطلع يطلع يطلع يطلع وبعدين الانسان يضعف. فهنا نقطة مهمة ان احنا محتاجين ان احنا نتعامل مع ما بعد الطاعة, ده فقه لوحده، ان انا كيف اتعامل ما بعد الحج، كيف اتعامل ما بعد رمضان. عشان كده تجدي ان احب الاعمال ادومه وان قل، ان الله يحب الحال المرتحل. يعني انت بتقرا القران وختمتي وصلتي كل اعوذ برب الناس، يقول لك ايه النبي عصام، يقول ايه، يقول له الحال المرتحل، يقول له هات بقى الفتحه وصفحتين من البقره كمان. ليه؟ عشان تبقى خلصت الختمه وبدات في ختمه جديده، عشان ما تسيبش نفسك للفتور. لان انت لو ختمتي وسكتتي ما هتلاقي نفسك ايه، تقولي هبدا بقى الختمه الثانيه بكره، طب بعد بكره. فالنبي عصام يامرنا ان احنا نقتحم هذا الفتور. فهل شعور الفتور شعور مشكله؟ لا، شعور الفتور ده شعور من المشاعر العاديه اللي بتحصل. لكن هل يا ترى هنستسلم ليها؟ لا ينبغي ان احنا نستسلم ليها. هل انا كده من المنافقين؟ لا، شعور الفتور بعد الطاعه، بعد الحج، بعد رمضان، بعد المواسم الكبيره، شعور بعد الاعتكاف، هذا شعور بيحدث للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شجره ولكل شجره فتره. طب يا رسول الله نعمل ايه؟ قال فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا. قال له ما تطولش في الفتره وخلي مساحه الفتور تبقى قليله. يعني ايه؟ في واحد لما بيفطر يقول لك والله انا ضيعت سنه الظهر، في واحد لما بيفطر يقول لك والله انا ايه، انا اجلت صيام الاثنين والخميس الاسبوع اللي جاي، في واحد لما بيفطر باذني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، من كانت فترته الى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترتي الى غير ذلك فقد هلك. يعني بيقول له لو انت هتفتو بس فتورك هيكون على قد انك انت يعني سبت سنة ومسكت في سنة تانية، انت كده في الطريق، انت كده في الصحيح. فدي نقطة مهمة، ان نحاول نحاوط نفسنا بالسنن ونحاوط نفسنا بالعبادات، بحيث ان لما نفطر نحاول نبدل بالعبادات. يعني بدل ما كنا مثلا هنفطر عن القيام فنشكر ربنا كتير، هنفطر عن مثلا الصيام فنلتزم الصحبة الصالحة ومجالس القرآن ومجالس الذكر، هنفطر مثلا عن النفقة يبقى نجتهد في قراءة القرآن. يعني اقصد ان احنا نغير في العبادات، ولا نتعامل مع الفطور تعامل على ان هو ايه، خلاص بما ان انا بقى فطرت خلاص الموضوع خلص. لا، اقتحمي هذا الفطور، فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، ان احنا نفعل اي طاعة. هل هذا الفطور بعد الزام مباشرة دليل على النفاق؟ لا، ليس كذلك، انما يكون دليل على النفاق لو احنا تركنا الطاعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. كيف أخلص النية؟ وده اللي احنا بنتكلم فيه، بإصلاح قلوبنا، وإن قلوبنا تبقى متجهة إلى الله سبحانه وتعالى، وتغيير الإرادة. وسؤال نفسنا دايما سؤال هو إيه الإرادة؟ في رمضان بيحدث حالات من الفطور والكسل. بقول لكم يا جماعة انسوا الكلمة دي، يعني اوعي اوعي اوعي تقولي مع نفسك كده رمضان أنا عندي فيه فطور أو كسل. مفيش الكلام ده، الكلام ده افتكريني كده أنا أقول لك انسيه، قومي صلي. احنا مش متعبدين ان احنا نقعد نقول اصلا قلبي تعبني، اصلا النهارده مكسله، اصلا مش قادره. رمضان مفيش فيه مساحات للعب، رمضان مفيش فيه مساحات للهو. قومي اشتغلي، قومي انتجي، قومي قولي يا رب انا اشعر بالفتور، كملي. معركتنا في رمضان معركة استمرار، ان انا لو جي عندي يوم ولا يومين وقعت فيهم كملي. مفيش حاجة اسمها اصلا انا بدأت رمضان واليوم باظ مني فانا خلاص كده الاسبوع ده بقى باظ، انا هبدأ الاسبوع الجاي. مفيش ده، رمضان مفيش فيه مساحات للفتور والكسل، رمضان فيه مساحات للعمل، للانتاج، للبذل، للتضحية، للتفكر، لقراءة القرآن، لسماع القرآن، للذكر، للدعاء. مش قادرة تعملي حاجة خالص، اسمعي حاجة، نامي. لكن مفيش حاجة اسمها اصلا عندي فطور وكسل فانا مش هقدر اقوم، مش هقدر اقرأ. اقرأي وانتي تعبانة، اقرأي وانتي تحت ضغط. عايزين نتعلم ان احنا نكمل رمضان ونجتهد في الطاعة، واحنا حتى لو لا نستشعر كل المعاني، وهذا من المقاصد الشرعية، ان رمضان فرصة ان احنا نكسر حواجز الكسل وحواجز الفتور وحواجز الملل وحواجز ضعف النفس البشرية. الناس انا اسف، يعني تلاقي الشاب واقف مع واحدة في الجامعة 4-5 ساعات، تلاقي واحد واقف على بيتفرج على ماتش 3 ساعات في الشارع، ولما نقوله تعالى صلي في المسجد وربنا رب يرزقنا وإياكم الصلاة في المسجد، فيقول والله يا أصل الإمام بيطول. يا سيدي ما تسيبه يطول شوية، يعني عادي. المشكلة مش ان هو بيطول، الناس بتقف تتفرج على مسرحية ساعتين يا جماعة، الناس بتقف في الماتش 4 أو 5 ساعات عشان تدخل، مش عشان تشوف الماتش. المشكلة مش في الوقفة، المشكلة في ان احنا عايزين يبقى عندنا قلوب تستشعر. عايزين نقرأ القرآن، عايزين نروح نصلي مش ورا شيخ لمجرد ان صوته حلو، ولا شك ان الصوت الندي يعني بيلزز الانسان، انما محتاجين حد يكون هادي، حد نسمع هو القرآن، حد نتعظ وراه من القرآن، حد نعتبر، حد يكون يقرأ الآية وأنا قاعد أفكر في الآية، يا ترى الآية دي بتقول لي إيه؟ يا ترى الآية دي بتخطبني أنا؟ طب يا رب أنا أقول، يا رب أنا هعمل إيه؟ طب أنا كده لازم أتغير، لازم أفكر، لازم وأنا بسمع الآية أبدأ أشوف أنا هعمل إيه في الآية ديت؟ أنا هعتبر بهذه الآية إزاي؟ يعني خلي رمضان السنة دي يكون رمضان مختلف على قلوبنا. عندي سؤال، في معلمة اقترحت ان احنا نعمل اكتر من ختمة في رمضان، فكانت بتقول في جلسة الضحى ممكن نقرأ جزئين وبعد كل صلاة ممكن نحزب، هل ده ممكن نعمله امبارلل؟ ممكن نعمله امبارلل، مفيش مشكلة، يعني عادي ان احنا نعمله متوازيا. ممكن نعمله متوازيا، مفيش اي مشكلة خالص ان احنا يكون عندنا ختمات متعددة، لكن انا انصح ان انت اقرأ القرآن وهاتوا فيه كتاب اسمه تفسير الميسر او مختصر التفسير، حاجة تكون بسيطة كده بحيث ان انت بتقرأي لو في اية وقفت عليك ومش عارفة معانيها اقرأي معناها من على طول جنبك. يعني اصحاب الهمم هقول له اقرأ بقى من اي تفسير، لكن انا انصح بكتاب بسيط يعني مختصر التفسير او التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، ويبقى على هامش المصحف بعض التفاسير او يعني شرح بسيط للآيات، بحيث لو انت بتقرأي في آية وقفت عليكي حاولي تحركي قلبك بالقرآن. ممكن واحد يبقى ماشي في ختمة وتلاقوا كده سريعة وختمة تانية في نفس الوقت بس بتدبر عشان نبقى ماشيين مع اللي هيتكرر في التراويح، ده كده ينفع؟ عادي مفيش مشكلة، ومفيش مشكلة ان احنا نصلي التراويح كلها بجزء واحد، ومفيش مشكلة ان احنا نصلي التراويح كلها بخمس اجزاء، ومفيش مشكلة ان احنا نصلي التراويح كلها بعشرين جزء، ومفيش مشكلة ان احنا نصلي التراويح ونختم فيها مرة واثنين وثلاثة. المهم هو الهدف، احنا عايزين قلوبنا تتحرك بالقرآن، عايزين نتغير بالقرآن، عايزين نتبع القرآن، عايزين نتلو القرآن، عايزين نقيم القرآن في حياتنا، عايزين ندعو الى القرآن، عايزين نفعل القرآن في حياتنا، عايزين نفعل آراءه وافكاره، عايزين نفعل احكامه وحلاله وحرامه، عايزين لا يكون القرآن يقف عند مجرد ان هو صوت حلو بيتقال، انما نعمل بهذا الوحي. توضيح اداب الصلاة في المسجد وخصوصا السيدات، يعني انا قلت جزء منها وان شاء الله احاول يعني استقصيها ان شاء الله، كنت سجلت فيها حاجة ان شاء الله ارفعها واحاول ابعتها لكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. لو حد عنده سؤال يعني انا ممكن دقيقتين او ثلاثة كمان. يجوز قراءة القرآن، هل يجوز قراءة القرآن لوهب ثواب الام والاب المتوفين؟ مسألة فيها خلاف وشيخ الاسلام اجاز ذلك. هل يجوز المرأة الاعتكاف في المسجد الحرام لو كانت تاكل عمرة؟ ما فيش مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ونساء اعتكفنا كذلك، يعني ده شيء جميل يعني، ولا تنسنا من صالح الدعاء. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بالنسبة للعزومات وتجميع الأولاد والأقارب في رمضان، هل مستحب أم يكره؟ لا يستحب، ويستحبش ليه؟ يعني لا شك أن إطعام الطعام من الأشياء الجميلة، ونية صلة الأرحام من الأشياء الجميلة، وبذل الخير للناس من الأشياء الجميلة، ويعني تجميع الناس لا لشيء إلا لمجرد هم يلتقوا والناس تتقابل بعض وتصافح بعضها البعض، ولما بتتصافح ذنوبها بتنزل، لا شك ان ده كله من الطاعات المستحبة، لكن لا ينبغي ان يعني يأخذ حيز اكبر من حيزي. في ناس بتتجمع ويفضلوا قاعدين بقى طب هنعمل ايه، اللي دي الرجالة يجيبوا الشيشة ويقعدوا بقى، والستات تقعد بقى تتفرج على مسلسل. يعني خلي الموضوع كل واحد يعني كل حاجة تاخد سياقها، يعني ما فيش مشكلة ان احنا نجمع وننفق، وده بالعكس ده من الاشياء الجميلة جدا في رمضان، وده جو رمضان الجميل ان الناس بتتجمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبتفطر مع بعض وبتدعي مع بعض، وممكن تنزل صلاة التراويح مع بعض، وبعد كده يتفقدوا بعضهم البعض، ده يحكي لاخوه على مشكلته، وده يواسي اخوه، وده يشارك اخوه فرحه، وده ينفع يعني اخاه بما يستطيع. يعني في مساحات كبيرة من مساحات التواصل في رمضان، وده لا شك من الاشياء الجميلة. نية الصوم لازم نتلفظ بها يوميا؟ لا ما تلفظش بها اصلا، لا يوميا ولا اول الشهر ولا اخر الشهر. نية الصيام هي ارادة في القلب، وما ان انت يعني قمت اتسحرتي فخلاص انت ارادتك اتحققت، وكلمنا قبل كده في الدرس اللي فات، يعني ممكن تسمعيه على ونقلت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في في مثل هذا، يعني ما فيش الكلام ده، ما لا تتلفظي بالنية ولا تقعدي تقولي ده من الاخطاء. الناس متخيله ان انا معنى النيه ان انا اقعد بقى واقعد مع نفسي كده واستشعر، بمجرد ان انت صمتي ما هي الفعل لا يكون الا عن اراده وقدره. خدمة الأم حتى لو دخلت على مدى الطاعات، يعني مش فاهم يعني هو أنت عايزة أم تكون معصومة؟ ما هو طبيعي أي أم هتكون بتتأخر عن بعض الطاعات، يعني في أم في العالم معصومة مثلا؟ يعني ربنا لما أمر ببر الوالدين ما قالش بر الوالدين المؤمنين، بل بالعكس ربنا أمر ببر الوالدين حتى لو كانوا كافرين، بل حتى لو كانوا يجاهدوا العبد، يجاهدوا الإنسان. يعني لو واحد مؤمن وأبوه وأمه كفار ملاحدة وهما الاثنين بيجاهدوه على إن هو يعصي ربنا ويكفر بربنا، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قال له برضه بيهم وتعامل معاهم تعامل كويس ويعرف لهم فضلهم، لكن ما تطعهمش في المساله اللي مروج بيها في الايه؟ في الكفر. فمساله ان ام فيها مشكله يعني عادي، ما الام يبقى فيها يعني كل الامهات اكيد عندهم معاصي يعني، وكل الاباء عندهم معاصي، ولا والا فكره ان انا لا اطيع الام اذا كانت بتعمل معصيه؟ طب خلاص دلني على ام معصومه. يعني ايه ختم القران للاحياء؟ طب هو يختم لنفسه يعني هو في عنده مشكله في ان هو يقرا مثلا ولا ايه؟ مش عارف. هتفوت بعض الطعام بسبب خدمته لامها؟ عادي جدا يا جماعه، خلينا نتعامل يعني تعامل واقعي. اه جدا، ايه المانع ان انا افوت بعض الطاعات اذا كانت من السنن والمستحبات، ما لم يكن هذا من اصول عباداتي او اصول الشرع اللي انا بيه احافظ على نفسي؟ لان لا يخفى ان في حاجه اسمها اصول الشرع العام وفي حاجه اسمها اصول خاصه للعبد نفسه. يعني ممكن واحد يكون دينه الوحيد مثلا صحبه صالحه، فامه دايما بتطلب منه حاجات في وقت الصحبه الصالحه وفي وقت المجلس اللي هو بيعمله، ما فيش مشكله يسدد ويقارب. لكن لو تعارض دينه هنا، احمد هنا مش بتعامل مع مساله فرديه، انما بتعامل مع مساله عامه. لو ان ده دينك حافظي عليه، حتى لو امك قالت لك ما تعملوش اجتهد انك تعمليه حتى لو عصيتيها، لان ده في الاخر هو اصل دينك. لكن لو تعارض مفرد مع مفرد، يعني امك بتامرك بحاجه وقالت لك قومي نظفي المطبخ ولا قومي اعملي الاكل، وانت عايزه تقراي القران، قومي نظفي المطبخ واعملي الاكل وطيعي والديك وتعبي انت شويه بعد ما هم يمشوا انك تقراي القران. يعني ايه؟ معلش خلينا نرتب العبادات واولويات العبادات، طاعه الوالدين مقدمه، ما لم يكن مساله بتاتي يعني ايه على دين العبد، اصل دين العبد. لكن مفردات الطاعه طبيعيه، يعني واحد مثلا مسؤول وعنده اولاد، هل تفتكروا كده مثلا يعني هل الشرع هيامره ان هو يقعد في الجامع طول شهر رمضان وبعدين ابنه يقول له بابا بعد اذن حضرتك احنا ما عندناش اكل ممكن نفطر النهارده ايه؟ يقول له لا مش مهم بقى، انا ابيته عند ربي يطعمني ويسقيني. لا، انت مش النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعمل ده، انت مسؤول هنا عن الحفاظ على ابنائك وانك انت تطعمهم من حلال. طب ما انا لو طعمتهم من حلال مش هعرف اقوم الليل عند الشيخ اللي بيطول، فانا كده هضطر ان انا اصلي في المسجد اللي جنب البيت او المسجد السريع، او ان انا اصلي في المسجد اللي جنب الشغل عشان الحق الشغل. ايوه، ما هتعمل ايه؟ ما هو الحياه بتمر بمراحل مختلفه ومتعدده، وكل واحد بيبقى عنده مسؤوليات مختلفه في مراحل مختلفه مراحل العمر. فخلينا نحقق العبوديات اللي علينا، ان مش لازم ان انا اعمل كل العبوديات في ان واحد. فانا لو طعت امي والدتي طعت والدتي او طعت والدي مثلا في مساله معينه، ممكن النهارده يحصل لي مثلا ما اعرفش اجيب ورد القران بتاعي، طيب ما فيش مشكله، ممكن تعوضيه لما تروحي بالليل، ممكن تعوضيه بكره. لو الموضوع مستمر هيبقى هنا بقى محتاج موازنه، هقول ده هيجي على اصل ديني؟ هل دي صحبتي الرئيسيه؟ هل لان احيانا يا جماعه بعض الناس مثلا ما بتيجي تتناقش في مساله مثلا زي مثلا النقاب او مثلا مجالس العلم او مجالس، هو حقيقه انا مش بتكلم في مساله، انا بتكلم في دين واحد. يعني في واحده دينها في حياتها كله اللي تعرفه في الحياه كله هو مثلا انها لبست النقاب، فلما تيجي انت بتكلميها في مساله النقاب انت مش بتكلميها هنا في مساله واحده، انت بتكلميها في دينها كله. عارفين لما واحد مثلا اب وام بيتخانقوا فالام مصممه، او مثلا شيخ مع مختلف مع شيخ تاني، فشيخ مثلا ايه مصمم ان هو قدام الطلاب او قدام الناس المبتدئين انه يظهر عوار الشيخ التاني، فتقول له انت مش بتهد شيخ، انت بتهد صورة الدين. لان الشيخ ده عند الناس عموما ممكن يكون عادي واحد من الناس، لكن عند فلان بالذات هو ده دينه اصلا، يعني هو ده مصدر التلقي بتاعه الرئيسي. فانت لما تهده انت مش هديت واحد وسبته وهتبنيه تاني، انت هديت صورة الدين الكاملة عند هذا الرجل، وبالتالي انت عرضت دينه للخطر. ففي فرق ان احنا بنتناقش في مسألة مفردة، ان انا النهاردة هل اظهر عوار الام، او الام لو طلبت مني حاجة انا بتكلم على مفرد من مفردات اصل الام بتعصي او انا بعصي او غيره، ولا انا هنا بتكلم على مسألة عامة في الدين. فأنا يا جماعة لما بقول لك إن طاعة الوالدين مقدمة على السنن، وهو من أولى الواجبات بعد الفرائض طاعة الوالدين، ربنا قال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالفرائض ثم الواجبات، وأوجب الواجبات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاعة الوالدين، يعني بعد أركان الإسلام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة الوالدين في المعروف وفيما لا ليس فيه معصية. هل إذا تعارضت طاعة الوالدين مع فرائض، طبعا الفرائض اهم، تعارضت الوالدين مع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اهم. طيب تعارض الوالدين مع مستحبات، هنقول هنا مفردات، هل المفرد ده امام المفرد ده؟ يعني مفرد الطاعة، يعني قالت لي مثلا روح اشتري زبيب الان، طب يا ماما في صلاة تراويح الان، فممكن اجيبها بعد التراويح؟ هما في بقى مساحات من مساحات الايه النقاش، طب اتاخر شويه، طب انا اروح شويه، قفلت وقالت لازم تروح الوقت حالا، وتعالي ممكن اروح واصلي بعدها، يعني ايه هيبقى في بعض المشقه، هيبقى في بعض التعب، لكن في الاخر خالص الموضوع يقدر ايه نقدر نجمع. لو بقى موضوع متواصل مستمر وانا حاسس ده بيجي على ديني، في الحاله ديت انا هنا انا بتعامل على اصل ديني، مش بتعامل على مفرد من مفردات الطاعة. ارجو ان انا اكون وفيت السؤال، يعني حقه في الاجابة. تمام، نتعامل بمرونة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.